جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين. يقول شيخنا بارك الله فيك، هل هذه المرأة التي في الجنة هي من البشر أم من الحور العين؟ الله تعالى أعلم. هو ذكر يعني في مواضع في موضع مضى يعني الحافظ بن حجر أشار إلى موضع قالوا أنها أم سليم، ولكن الموضع الذي ذكره فيه يعني أنه رآها في الجنة ورأى يعني بلال أيضا ورأى جارية تتوضأ ف يعني الله تعالى هل هي من الحور العين أو من نساء الدنيا، لكن هنا قوله جارية كأن هذا في الغالب أنه يعني مما يطلق على النساء في الدنيا يقال لها جواري. هل تعبير الرؤى علم قائم بذاته يتعلمه الإنسان بالاكتساب أم هو هبة من الله؟ هو لا شك أنه هبة من الله، ويعني كونه يتعلم يعني ليس كل شيء يعني يكون في المنام يعني يعرفه الناس، لأن ما كان في المنام منه ما كان حقيقة مطابق للرؤية ومنه ما هو مثال وليس مطابق للرؤية. وصاحب يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياهما إحداهما حقيقة مطابقة للرؤية والثاني ضرب مثال، فأحدهما يعصر خمرا في المنام وتعبيره أنه يعصر خمرا في اليقظة لسيده يعصر خمرا، فهذه رؤيا مطابقة في اليقظة مطابقة للمنام، والثاني الذي يحمل فوق رأسه خبزا هذا مثال، ليس أنه يعني أن الطير تأتي وتنزل على رأسه وتأكل من رأسه أو من خبز الذي على رأسه، لأن الطير معلوم أنها ما تقرب الإنسان تفر من الإنسان وتخاف الإنسان، فكيف تأتي الطير وتنزل على الخبز اللي في رأسه وتأكله؟ هي تهاب الإنسان ولا تقرب الإنسان وتخشى الإنسان أنه يصيدها أو أنه يعاقبها، ولكن المقصود هنا ضرب مثال، يعني جاء تأويله وتفسيره في القرآن، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني معناه أنه يقطع رأسه ثم يصلب في خشبة وتأتي الطير وتنزل عليه وتأخذ من هذا الدم الذي يعني في رأسه وفي عنقه مكان قطع، فصار هذا يعني ضرب مثال، يعني ليس كل رؤية تكون مطابقة للواقع، بل منها ما يطابق الواقع ومنها ما يكون يعني مثالا، فليس هناك يعني علم يتعلم يقال مثل ما ينسب إلى محمد بن سيرين في مؤلف يقول هذا تعبير الرؤية لابن سيرين، هذا غير صحيح، وتعبير الرؤية يعني لا شك أنه هبة من الله عز وجل، وأن الله تعالى يعني يعطي يعني بعض الناس الفهم ولا يحصل لغيرهم مثل ما حصل لهم. يقول إذا نظر الطالب بالنافذة إلى غرفة زميله الآخر ليعرف هل هو نائم أم يذاكر دروسه مثلا، هل يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر؟ ولماذا ينظر إليه هل هو نائم؟ يعني إذا كان أنه يعني بيقظه يطق الباب ولا يروح ينظر، وكونه يعني نائم أو يذاكر دروسه يعني لا شأن له، يشتغل بنفسه ولا يشغل نفسه بغيره، وإذا احتاج إليه يطرق عليه الباب ما ينظر إليه، وقد يكون نائما ومتكشفا. نعم. يقول من خلى إبله في الطرقات فتسببت بحادث ومات ذاك الشخص، هل صاحب الإبل يضمن؟ أعد. من خلى إبله في الطرقات فتسببت بحادث ومات ذاك الشخص، هل صاحب الإبل يضمن؟ لا يقال يعني أنه يضمن، لأن الذي يسوق السيارة يعني إذا الإبل يبتعد عنها أو يوقف السيارة أو يهدئ السرعة، أما كونه يعني منطلقة ثم كل شيء أمامها تقضي عليه، فالذي طبعا هذا يرجع به إلى القضاة وهم الذين يحكمون بما يحكمون، ولكن الذي يبدو أن هذا يرجع إلى الإنسان وتصرف الإنسان، لأنه يمكن أنه يعني يهدي سرعة السيارة أو يوقف السيارة حتى تذهب الإبل، أما كونه مسرع ثم يهلك نفسه ويهلك غيره فهذا غير صحيح. ألا يفرق بين الليل والنهار؟ لا، هذا فرق شو اسمه، هذا الليل والنهار ذاك بالنسبة لكونها تدخل بساتين، تدخل بساتين وتؤذي أو تفسد على الناس، وإلا ما في فرق بين الليل والنهار بالنسبة للسيارة الإبل اللي في الطرق. هناك من يضع أذنه في ثقب الباب ليسترق السمع، فهل هذا يعمل به ما يعمل بمن يضع عينه؟ والله هذا لا شك أنه يعني سيء، لكنه ليس مثل ذلك. أظن ابن حجر تعرض لهذا في آخر الكلام على الحديث، قال ليس مثله السمع. هل يفرق بين من يعلم الحكم ومن لا يعلم؟ شوف الكلام عليه، كلام الحافظ. وهل يلحق بالاستماع وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان، الأصح لا، لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها. إيش استماعي؟ لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها. استماعي؟ استماع ذكرها. نعم. وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس.